هذه رسالة من المرسل أم سعد من شوية، أختنا تسأل وتقول: توفي والدي منذ 14 سنة، ولي من الإخوة 5 والأخوات 5، وأمي ما تزال على قيد الحياة، وبقي ورث أبي بدون قسمة، ونفيدكم بأنه إلى الآن لم تتم القسمة، فكلما طلبنا من أخينا الأكبر القسمة يقول في وقت آخر، ثم توفي أخي منذ 6 سنوات ولم يقسم المال، وتوفيت أختي ولم يقسم لها، وتركت وراءها 3 أطفال لم يبلغوا سن التمييز ولم تتم القسمة إلى هذا الوقت. ما رأي فضيلتكم في هذا، علما بأننا وإخوتي بحاجة ماسة إلى هذا الورث المتبقي؟ هل على أمي أو أخي إثم أو ذنب في هذا الأمر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا توفي الشخص يكون له ذرية، والذرية منهم من يكون من تكون له أهلية شرعية، ومنهم من لا تكون له أهلية شرعية لصغر أو عته أو سفه أو غير ذلك من الأمور التي توجب الولاية عليه. وهذا المتوفى حينما يخلف تركة قد يكون له دين على الناس، وقد يكون عليه دين، وقد يكون له وصية شرعية، وقد يكون هناك وقف منجز. فالاطلاع على ما يثبت ذلك وكذلك ما يتعلق بحصر المال، هذا يحتاج إلى التقدم إلى محكمة البلد التي لها علاقة بهذا الشخص، فيتقدم لها بطلب إثبات وفاته وحصر ورثته وبيان مقدار أعمارهم وبيان من لا يحتاج إلى ولاية ومن يحتاج إلى ولاية. فمن لا يحتاج إلى ولاية إذا أراد أن يباشر العمل بنفسه أو أراد أن يوكل شخصا آخر يقوم مقامه فيما يتعلق بهذه التركة فله ذلك، وغير المؤهل هذا تقيم المحكمة الشرعية وليا عليهم، وهذا الولي يقوم بما يجب عليه قيامه من جهة حصر التركة وإخراج ما يكون من حق الميت من وقف منجز أو وصية بالثلث فما دون، والوفاء وفاء الديون التي عليه، واستحصال ما كان له من ديون على أحد، وبعد ذلك ينظر فيما بقي. فإذا كان الباقي نقود مثلا فإن المؤهل يأخذ حقه، وغير المؤهل يبقى حقه عند الوكيل